نلعب ونشوف مين هيكسب. بكبر انا بضرب عالدار بكهرب الاسفلت بينا يلا نشوف اخرنا مين عالتاني يقدر باللعبة بتاعتنا. فوم فوم فوم فوم فوم فوم فوم فوم فوم فوم فوم فوم فوم فوم فوم ايوه فوم فوم فوم لهوي فوم فوم فوم لهوي فوم فوم فوم. دور ورا دور ورا دور واقفين كلنا في حضور سهل جدا ناخد الدور في الحتة دي انا المشهور لهوي داخل بقلب في اي سباق لون عربيتي خاطف الاجواء واخدها تخمس في الانفاق باخد كله انا الحراق. احنا مفيش قبلينا ولا يجي تاني بعدينا حضرنا احنا احتلينا ملوك الطريق اسامينا نفسنا طول يا اخينا مين هيقدر علينا وضعنا معروف فيها دول على قد ايدينا. دايرة لما ناس واقفة بتتفرج هوجة زحمة اكزوست صوته بيحرك دوشة عالية الدنيا اتبهرجت اكتر باخد الجارية وناس بتصور فرق العوامي دعاية انا اخضر. صوت عربي ترعب قلبك لو حك لما باجي جنبك كارت لكله عشان واجهه مفيم دارك مش شايفك واخد الجرل هنا جنبي طير بسرعة مش بهدي سيستم عالي بالاغاني فاتح ترب انا ومودي لهوي فوم فوم فوم فوم فوم فوم على موقع مارادونا.com.